يصوم من الشهر حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. فالصوم عبادة عظيمة، وقد ورد في فضله أن من صام يوما لله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. وقال الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذه فضيلة عظيمة للصوم. فبين الله أن كل عمل ابن آدم يؤجر عليه وهو له، إلا الصوم فإنه أضافه إلى نفسه، قال: فإنه لي وأنا أجزي به، وما كان لله هو أعظم مما كان للعبد، وما كان جزاؤه من الله كان أعظم من الجزاء المترتب على العدل في الشرع. فهذا يدل على فضل الصوم. والاعتكاف عبادة عظيمة، وهو لزوم المساجد للتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى، يشرع في رمضان وفي العشر الأواخر منه، واختلف في مشروعيته في غير رمضان وفي مقدار ما يشرع من الاعتكاف. هل الاعتكاف يكون أقل ما يكون في يوم، ولا اعتكاف في أقل من ذلك، أو أنه يشرع ولو كان لساعة، كما رجح هذا بعض العلماء المعاصرين ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وآكد ما يكون الاعتكاف في رمضان، وآكد ما يكون في العشر الأواخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما انتهى إليه اعتكافه في رمضان هو العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام. وتوابعها، أي توابع أحكام الصيام وأحكام الاعتكاف، كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى بعضها. وذكر في بداية حديثه أن الله عز وجل ذكر الصوم في هذه الآيات من سورة البقرة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى الآية التي ختمها بقولك: كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذه الآيات اشتملت على الكثير من أحكام الصيام، كما نبه المصنف رحمه الله على ذلك. قال: يؤخذ من هذه الآيات الكريمات من أحكام الصيام شيء كثير، منها أن شهر رمضان مكتوب على هذه الأمة، وأن الصيام من الشرائع العامة التي شرعت على لسان كل نبي أرسله الله. وهذا كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فدل على أن الصيام شرع لهذه الأمة وشرع لمن قبلنا من الأمم. قال: لعموم نفعه وكثرة مصالحه. فالصوم فيه منافع ومصالح كثيرة، منها ترويض النفس وتعويد النفس على الصبر، وكذلك فيه أيضا تضييق مجاري الدم في العروق، وهذا مما يضعف الشهوة ويجعل الإنسان مقبل على عبادة الله عز وجل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لا يستطيعون الباءة بالصوم، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا دليل على أن الصوم يضعف الشهوة ويعين على تفرغ القلب لعبادة الله تبارك وتعالى. وأشار المصنف إلى أن هذه الفوائد جمع الله عز وجل في قوله: لعلكم تتقون، وهذا دليل على أن الصوم يعين على التقوى وعلى طاعة الله. وهذا أمر ملاحظ عندما يقبل المسلمون خاصة في شهر رمضان على الصوم، فإن نفوسهم تنشرح للعبادة وتعظم عزائمهم وتقوى رغباتهم في طاعة الله عز وجل، فيكثر في الصيام القيام والصدقة والتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات. قال: أي شرعنا لكم الصيام لتقوموا بتقوى الله التي بها النجاة والفلاح والسعادة، فإن الصيام من أعظم أركان التقوى، وهو بنفسه يعين على تقوى الله في كل الأحوال، فإنه يمرن النفس على الصبر عما تهواه مما يلائمها ويوافق طبيعتها. هذا أمر ظاهر في أن النفس جبلت على محبة الشهوات من الطعام والشراب والنكاح وسائر الأمور المحببة للنفس، والصائم منع من هذه الأشياء، ولذا قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصائم يترك شهوته لله، شهوة الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم الشهوات التي يرغبها الناس وجبلت النفوس على طلبها، فإذا تركها لله هذا دليل على صدق التعبد وعلى تقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا من لازم الصوم فإنه سيؤثر في عبادته وفي سلوكه وفي استقامته على طاعة الله عز وجل. ثم ذكر أن نفس الصيام وهو ترك للمفطرات المحرمة لخصوص الصيام أيضا هذا عبادة، كونه يترك الطعام والشراب لأن الله أمره بذلك هذه عبادة. ومعلوم أن الصوم يترك فيه الصائم ما أباح الله له في غير الصوم كالطعام والشراب والجماع، ويترك أيضا ما حرمه الله عليه في غير الصيام كالغيبة والنميمة والفحش. فإن سابه رجل قال إني صائم، يذكر هذا الساب بأنه في عبادة تمنعه من أن يجاري هذا المتجرئ وهذا الذي يقابل المسلم بالسب والشتم، أنه في عبادة تمنعه من أن يجاريه في السب والشتم. وكذلك فيه الإحسان إلى عباد الله، لأن الصائم يعرض له الجوع فيتذكر بجوعه جوع الفقراء، ويتذكر بعطشه حاجة الفقراء، ويتذكر أيضا بامتناعه من إتيان زوجته بالشباب الفقراء الذين لا يستطيعون الزواج، فيعلم مدى ما يجده المسلم من عدم وجود هذه الأشياء وتوفرها لديه، فهو إنما يصبر عنها في يوم طيلة اليوم ثم يباشرها في الليل. ومن المسلمين من لا يجدها في ليل ولا في نهار، فيسعى هذا الموسر الذي من الله عليه بالمال وبالجاه، ومن الله عليه بما يستطيع أن يعين إخوانه المسلمين على توفير هذه الأمور التي أباحها الله لهم وبها قوام هذه الحياة، فإن الطعام والشراب به قوام الحياة، والنكاح به قوام النسل وبقاء الذرية وامتداد الأثر، فإن النسل امتداد لأبيهم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم نافع أو ولد صالح يدعو له. وهذا من أعظم مقاصد الزواج، وهو وجود الولد الصالح الذي هو امتداد لأبيه ويحيي ذكره بعده. يموت الرجل يقال فلان ابن فلان ابن فلان، فيبقى ذكر هذا الرجل في الناس بأبنائه. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فمن لم يجد الباءة، والباءة هي القدرة على النفقة والقدرة على إتيان المرأة حقها في الزواج، فإذا لم يجد المال أعانه الفقير وأعانه الموسر، وأيضا سهل عليه ولي هذه البنت وهذه المرأة، سهل عليه في المهر وسهل عليه في الزواج. فيتذكر في صومه في جوعه وفي عطشه وفي إمساكه عن أهله يتذكر حاجات المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وفيها أنه يجب صيام رمضان برؤية هلاله على كل مقيم صحيح وبتمام الشهر الذي قبله من باب أولى، وأن المريض مرضا يرجى زواله والمسافر له الفطر ويقضي عدته من أيام أخر، وعموم ذلك كل سفر طويل أو قصير، وأنه يصح قضاء أيام قصار باردة على أيام طوال حارة، وأن من فاته رمضان قضى عدد أيامه، وأما المريض مرضا لا يرجى زواله، والكبير اللذان لا يستطيعان الصيام فيفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وبهذا فسر ابن عباس وغيره: وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه بمشقة غير محتملة، وأولى من القول بنسخها، وعلل ذلك كله تعالى بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيضا ذكر المصنف رحمه الله من الأحكام، قال أنه يجب صيام رمضان برؤية هلاله على كل مقيم صحيح وبتمام الشهر الذي قبله من باب أولى، وأن المريض مرضا يرجى زواله والمسافر له الفطر، وذلك لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن شهد الشهر من الأصحاء فيجب عليهم الصوم، وشهود الشهر هو إدراك الشهر أن يصوم رمضان، والشهر يثبت برؤية الهلال، برؤية هلال شهر رمضان أو بتمام عدة شعبان 30 يوما، فيتراءى المسلمون الهلال كما يحصل في هذه البلاد المتبعة للسنة في هذا الباب، في حين تفريط بعض المسلمين للأسف في هذا الأمر واعتدادهم بالحساب. فالواجب هو الاعتداد بالرؤية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤيته، الضمير هنا على هلال شهر شوال، فهلال رمضان يوجب الفطر، وهلال شوال يوجب، هلال رمضان يوجب الصوم، وهلال شوال يوجب الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأتموا العدة 30. إذا غم على المسلمين ولم يروا الهلال، إما لوجود غيم أو لسبب آخر، فإنهم يتمون عدة شعبان 30 يوما، ثم بعد ذلك يبدأ الصيام. فهذا هو الشهر، فمن شهد هذا الشهر من الأصحاء الذين يجب عليهم الصوم سوى الحائض والنفساء فإنهما لا تصومان وإنما تقضيان، وأما المريض فإنه إن تمكن من الصوم إذا كان المرض يسيرا ولا يشق عليه صام، وإن كان يشق عليه فلا يجوز له الصوم مع ضرر بالغ، وإن كان الأمر يتردد بين ضرره من عدمه فالأولى عدم الصوم، وأما إذا تحقق الضرر فلا يجوز له الصوم، وإذا لم يتضرر بالصوم صام كالأمراض اليسيرة التي تعرض للناس وهي غير مؤثرة والصوم غير مؤثر فيها، أما المرض المؤثر فإنه لا يصوم المسلم معه ويقضي ما أفطره من رمضان في أيام أخر. قال: وعموم ذلك كل سفر، يعني هنا أشار إلى أن الفطر في كل سفر، وأن عموم كل سفر طويل أو قصير أنه رخصة للمسافر أن يفطر في سفره. قال: وأنه يصح قضاء أيام قصار باردة على أيام طوال حارة، لأن بعض الناس قد يجد في نفسه حرجا، وهذا نوع من التكلف. يقول إذا كان رمضان في أيام الصيف وأيام رمضان طويلة، فهل يجزي أن نقضي هذه الأيام في الشتاء وأيام الشتاء قصيرة وباردة وأيام رمضان طويلة إذا كان في الصيف وحارة؟ نقول نعم يجزي، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، وهذا عام يدخل فيه كل الأيام من أيام الصيف والشتاء ومن أيام الحر والبرد. قال وأما المريض مرضا لا يرجى زواله، والكبير والكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام فيفطرون ويطعمون، هذا مشروع في حق المريض الذي مرضه لا يرجى زواله، كالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، وكذلك المريض الذي لا يرجى زوال مرضه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، وله أن يطعم في كل يوم أفطره، وله أن يؤخر ذلك إلى آخر رمضان فيطعم على قدر ما أفطر من أيام رمضان. واختلف في تقديم الإطعام قبل نهاية الشهر، كأن يطعم في أول الشهر 30 مسكينا. قال بعض العلماء إذا كان يعلم أنه لا قدرة له على الصوم يفطر، وقال بعضهم أنه لا يفطر لا يطعم حتى يتبين له أنه لم يصم وقد يموت قبل ذلك، فالإطعام إنما يجب عليه بعد مرور هذه الأيام التي أفطرها. ويطعم عن كل يوم مسكينا، والإطعام يعني من الطعام المعروف في البلد الذي يقتاته الناس كالأرز وما أشبهه وما شابهه من الأطعمة، سواء يشتري شيئا ناضجا ويعطيه الفقراء، أو أنه يشتري من الأرز يعني غير المطبوخ ويطعم الفقراء عن كل يوم نصف صاع، نصف صاع يطعم عن كل مسكين نصف صاع، ولا يعطي المسكين الواحد عدد أيام في يوم واحد، وإنما المقصود هو العدد. ولا بأس أن يعطي المسكين في أيام متفرقة، كأن يعطيه اليوم ثم إذا جاء اليوم الثاني أعطاه على اليوم الثاني، وإذا جاء اليوم الثالث أعطاه على اليوم الثالث، فلا بأس بذلك. ثم ذكر تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فأكثر المفسرين على أن هذه الآية منسوخة، وفي قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، قالوا هذا في بداية الأمر أن الذي يطيق الصيام خير بين الإطعام وبين الصيام، ثم بعد ذلك شرع الصيام، قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقالوا أن هذه الآية ناسخة للأولى، فمن شهد منكم الشهر فليصم ناسخة لقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لكن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن يطيقونه بمعنى يتكلفونه، وأنها ليست منسوخة، فالذين يتكلفون الصوم ويشق عليهم يجوز لهم الفطر والإطعام ويجوز لهم الصيام، فتبقى هذه الآية على أصلها في أن الصائم المريض إذا جاء شهر الصوم وفي صومه كلفة كما تقدم، فإذا كان عليه ضرر فلا يصوم، وإذا لم يكن عليه ضرر يصوم، وإذا كان عليه ضرر أو لربما يغلب على الظن وجود ضرر ومع قدرته على الصوم بكلفة، فإن هذا قيل أنه مخير بين الصوم وبين الفطر، فتكون هذه الآية في هذا الأمر. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا في حق الصحيح. ثم قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وذكر المصنف أن حملها على هذا المعنى أولى من القول بنسخها، لأن الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومن صام مع شيء من الكلفة فإن هذا فيه كلفة عليه تنافي ما أرشد الله إليه في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها استحباب التكبير ليلة عيد الفطر والإكثار من ذكر الله وشكره على إتمام العدة. نعم، هذا لقول الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يشرع التكبير يعني ليلة العيد شكرا لله تبارك وتعالى على ما وفق إليه من الصيام والقيام وما هدى إليه المسلمين من هذه العبادة العظيمة وأعانهم على صيام رمضان وقيامه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها حل الوقاع للزوجات ليلة الصيام، وأن حله وحل الأكل والشرب ينتهي إلى طلوع الفجر، ففيه جواز صيام الجنب، لأن من لازم هذه الإباحة أن يدركه الفجر وهو جنب، ومثله صيام الحائض إذا انقطع دمها. نعم، أيضا قال حل الوقاع للزوجات ليالي الصوم، كما قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كان في بداية الأمر منع الصحابة رضي الله عنهم من إتيان النساء في ليالي رمضان، ثم أبيح لهم ذلك، وأن هذا مما رخص الله فيه، وأن الرجل له في ليالي رمضان أن يأتي أهله. ثم لما كان الليل هو وقت لهذه الرخصة جاز أن يمضي الليل كله وهو على جنابه، وهذا لا يمنعه من الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب، يصبح وهو جنب فيصوم، فإذا أتى أهله وبقي على جنابه وأدرك الفجر وهو لم يغتسل فله أن يصوم ولا شيء عليه. قال: وأن حله وحل الأكل والشرب ينتهي إلى طلوع الفجر، وهذا دليل على بقاء الحل في الجماع والطعام والشراب. لكن قال العلماء: لما كان الجماع يصحبه ما يصحبه من الشهوة ولربما المشقة على يعني تركه، فينبغي تجنب الجماع قبيل الفجر، لأنه قد يطلع الفجر والرجل يعني لا يزال في فعله فيقع في حرج، فينبغي له أن يحتاط للوقت. ولكن إن أدركه الفجر وهو جنب جاز له أن يصوم، جاز له أن يصوم ولا شيء عليه. فنبه على أن هذه الأمور كلها لما رخص الله فيها في الليل كان هذا الليل هو وقت للإباحة في الطعام والشراب والجماع. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها استحباب تأخير السحور لقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأنه يجوز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر، ومنها استحباب الفطور وتعجيله. أيضا ذكر من الأحكام منها استحباب تأخير السحور، وهو الطعام الذي يؤكل في السحر، وهو الذي يستعد به الصائم للصوم بأن يتقوى على صومه بأكلة السحر، وهي سنة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ورغب فيها، ولو لم يجد الإنسان إلا أن يشرب ماء أو أن يأكل شيئا يسيرا من تمرات أو شيء من الطعام اليسير، فلا ينبغي ترك هذه السنة. وهذا من حكمة الله عز وجل في أن الله أراد بنا اليسر، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن تأمل حكمة الله في الصيام يدرك أن الله أراد بهذه الأمة الخير في كون الأمة تترك طعامها وشرابها ولذاتها في نهار رمضان، وأبيح لها في الليل ذلك، ثم في نهار رمضان نمنع مما فيه طعام وشراب وجماع، وهذه الأشياء منع الله منها لحكمة، فمنع من الطعام والشراب لأن الله أراد بهذا الصائم أن يبقى على حاله فلا يأكل ولا يشرب، وبهذا يكون عابدا لله بترك طعامه وشرابه. لكن لما منع من الجماع ومنع أيضا من القي أن يستقي الرجل، وكذلك إخراج الدم على الصحيح، الذي يظهر أن الحكمة من ذلك أن هذه الأشياء ليس فيها نفع وليس فيها قوة، بل فيها إضعاف للبدن، الجماع والاستقاء وكذلك الحجامة على خلاف فيها، فإن هذه الأشياء مضعفة للبدن. وهذا الدليل دليله قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه حكمة الله في كل العبادات، أنه يشرع للأمة عبادة، وهذه العبادة متوسطة بين العبادة التي تشق وبين التخلي عن الصبر على عبادة الله عز وجل. فهذا الصائم منع من شيء، وهذا المنع قد يكون فيه منع لطعامه وشرابه، وقد يمنع من شيء يضعف بدنه، وهذا في الحقيقة هو للصائم ليس عليه، للصائم ليس عليه، فإن الله عز وجل منع هذه الأشياء فإن وجودها يضعف البدن، فمنع منها الصائم رحمة من الله بهذا الصائم. ومن هذه الرحمة أنه شرع لنا تأخير السحور وتعجيل الفطر، فهذا أيضا دليل على رحمة الله عز وجل، يؤخر السحور إلى آخر وقته ويعجل الفطر إلى أول وقته، وهذا دليل على أن الله أراد بهذا الصائم أن لا يشق على نفسه، وإنما يبادر إلى طاعة الله عز وجل، يمنع من الطعام والشراب فيمتنع، ويؤمر بالسحور في وقته فيتسحر، ويؤمر بالفطر في أول وقته فيفطر. فهذا من رحمة الله عز وجل. قال: منها استحباب تأخير السحور لقوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا وقت السحور، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني إلى طلوع الفجر، يعني يتبين بياض النهار من سواد الليل، وهو طلوع الفجر الصادق. قال: وأنه يجوز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. هذه مسألة تكلم فيها الفقهاء، إذا شك الرجل هل يأكل أم لا، فقال بعضهم: الشك ليس بشيء، إن لم يتيقن طلوع الفجر جاز له أن يأكل، والصحيح أن يحتاط للعبادة، فإذا شك ينبغي ترك هذا الأمر. وأما إذا كان الإناء في يده وأذن المؤذن وفي يده إناء، فإنه يقضي حاجته من طعامه أو شرابه. وأما ما يفعله بعض الناس أنه ينتظر حتى يؤذن المؤذن ثم يأتي ويشرب الماء ويأكل الطعام، ويقول إن هذا يباح له حتى يفرغ المؤذن من الأذان، هذا غير صحيح، لأن المؤذن يؤذن أول دخول الوقت وأول طلوع الفجر، فأول الأذان دليل على طلوع الفجر وعلى دخول وقت الفجر، ومعلوم أن الناس لا يصلون الفجر بليل وإنما يصلونه في نهار، والأذان هو إعلام بدخول الوقت. ولكن رخص الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن من كان في يده إناء فليقضي حاجته إذا أذن المؤذن، رحمة من الله. وأما أن يبادر إلى الطعام والشراب وينشئ طعاما وشرابا بعد الأذان، فهذا فيه تفريط، خاصة مع معرفة الناس الآن الوقت بهذه الساعات والأوقات ونقل الأذان في الإذاعات يسمعونه، فينبغي الاحتياط لهذه العبادة العظيمة، وأن يمسك قبل الأذان بدقائق حتى يتأكد ويحتاط لصومه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها أن حد الصيام الشرعي هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم، هذا هو وقت الصيام، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فإذا طلع الفجر أمسك الصائم، وإذا غربت الشمس أفطر. ولا ينبغي التكلف في هذا الأمر، فإن بعض الشباب الآن الذين يدعون الالتزام يتكلفون في هذا الأمر ويسألون كثيرا عن دخول الوقت وعن الفطر. نقول إلزموا جماعة المسلمين. هذا لربما يسأل عنه بعض الشباب من الخارج أو من الداخل، نقول إلزموا جماعة المسلمين. إذا أفطر الناس أفطروا معهم، وإذا صاموا صوموا معهم، ولا تشذوا، فإن هذه الأمة معصومة أن تجمع على ضلالة. والمسلمون في بلادهم يهتمون بهذه الأمر، خاصة في هذه البلاد، وقيام ولاة الأمر على ضبط الوقت، وقت الفجر ووقت الفطر. فالواجب اتباع المسلمين وعدم الشذوذ، فإن الشذوذ فتنة وشر وبلاء، وما تفرقت الأمة إلا بالشذوذ وبالخروج عن السمع والطاعة لولاة الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها كراهة الوصال للصائم، لأن الله لم يجعل الليل محلا للصيام. نعم، كراهية الوصال للصائم، والوصال هو أن يواصل الصائم صومه فلا يفطر، والوصال هو أن يواصل ليله بنهاره فلا يفطر. وقد واصل النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 5 أو 6 أيام أو إلى أسبوع، فقلده بعض أصحابه وواصلوا كما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، فنهاهم عن ذلك وقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فنهاهم عن الوصال. قال بعض العلماء: وهذا دليل على خصوصية الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه رخص لهم في الوصال إلى السحر، يعني أن يواصل الصوم إلى السحر ثم يفطر، أما أن يواصل الليل بالنهار فلا يفطر في الليل فهذا منهي عنه. والأولى هو اتباع ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وترك الوصال، وهو التعجيل بالفطر عند غروب الشمس، فإن هذا أقوى للمؤمن في عبادته لله عز وجل. والنبي الله عز وجل شرفه بالقوى وأعانه وشرفه بكثير من الفضائل والمناقب لم تحصل لغيره، فلا يقوى أحدنا على ما يقوى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوصال هو مكروه عند كثير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه وبين أن هذا خاص به، وأنهم ليسوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله يؤيده بقوله عليه الصلاة والسلام: أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. ولا يعني ذلك أنه يأكل ويشرب، ولكن قالوا أن هذه قوة للروح، وأن هذا إطعام وشراب للروح، وأما البدن لو كان يأكل ويشرب فإن هذا ليس بوصال، ولكن يعطيه الله من القوى ما يستعين به على صيامه ووصاله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت عائشة: وأيكم يطيق ما يطيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمله ديما. قال المصنف رحمه الله: ومنها أن جميع ما يؤكل وكل ما يشرب والجماع من أعظم مفطرات الصيام. نعم، قال: منها أن جميع ما يؤكل وكل ما يشرب والجماع من أعظم مفطرات الصيام. هذه الأمور الثلاثة متفق عليها بين العلماء، وهي الطعام والشراب والجماع، أنها من المفطرات. واختلفوا في أمور أخرى، وهي ما بلغ الجوف من غير جنس الطعام والشراب، واختلفوا أيضا في المذي والصحيح أن هذه لا تفطر، وإنما الذي يفطر هو ما دلت الأدلة عليه، إلا ما كان في حكمه كإيصال شيء من الحقن عن طريق الوريد وهذه الأنابيب المغذية وما يسمى بهذه المحاليل التي تكون مغذية، فإن هذا من جنس الطعام والشراب. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها مشروعية الاعتكاف، حيث إن الله أضافه إلى المؤمنين، وأنه لا بد أن يكون في المسجد، وأن مباشرة النساء بالوطء ومقدماته ممنوع منها المعتكف. نعم، مشروعية الاعتكاف، وأن المعتكف ممنوع من مباشرة النساء، كما قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا دليل أن الاعتكاف في المساجد، وأن النساء لا يجوز مباشرة النساء في حال الاعتكاف، وكذلك مقدمات المباشرة، يعني والمباشرة قيل هنا هي الجماع، ومقدمات الجماع كالقبلة واللمس وما أشبه ذلك، اللمس الذي يكون بشهوة، فإن هذا يمنع من المعتكف. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه إشارة إلى أن الاعتكاف في آخر رمضان أفضل من غيره لتواتر الأحاديث فيه، لأن الله أتبع الاعتكاف لأحكام الصيام، وقد أثنى الله على الصائمين في مواضع كثيرة من القرآن، وذكر لهم من الفضل والثواب، وهذا يتناول الفرض والنفل، وخصوصا الأيام التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامها، كصيام 3 أيام من كل شهر، و6 من شوال، ويوم عرفة، واليوم 9، والعاشر من المحرم، والاثنين والخميس، فإنها من أفضل ما يدخل في آيات الصيام. نعم، أيضا نبه على أن هذا فيه إشارة إلى أن الاعتكاف أنه يكون في آخر رمضان، لأن الله ذكر حكمه بعد أحكام الصيام، وأيضا ثناء الله عز وجل على الصائمين، ويدخل في هذا الصيام النفل والفرض، كما نبه المصنف على بعض الأيام التي شرع صيامها نفلا. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فيها فضيلة ليلة القدر والعمل فيها، وأنها في رمضان، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها ترجى في عشر الأخيرة خصوصا أفرادها، لأن الله ذكر أنه أنزل القرآن في رمضان، وأخبر أنه أنزله في ليلة القدر، وذلك صريح أنها في رمضان. ثم ختم المصنف رحمه الله بعض الآيات في فضل ليلة القدر وفضيلة هذه الليلة، وأن الله عز وجل أثنى على هذه الليلة، كما ذكر هذه الآيات في قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قيل هي ليلة القدر، وقيل أن القرآن نزل في ليلة 24 من رمضان، وقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر السورة، دليل على فضيلة ليلة القدر وأنها في رمضان، وآكد ما تكون في 10 الأواخر من رمضان، وآكد ما تكون في الأوتار من 10، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى التماسها في 10 الأواخر من رمضان، وأرشدهم إلى التماسها في الأوتار من 10، وفي بعضها في 7 البواقي، وكل هذه الأدلة تدل على أن ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: